الحمد لله، الحمد لله يقلب الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لقد اقتضت حكمة الله تعالى تقليب الزمن وتغيير الفصول وتعاقب الأيام، فشتاء وصيف وربيع وخريف. ما هذه الحكمة؟ ليعتبر أولو الأبصار فيرون عظمة الله وتصرفه في الكون، فيعلمون أنهم بين يديه وبيده مقادير كل شيء. عبرة لأولي الأبصار، يرون في تلك الفصول تلويحًا بصفات الدنيا، وتهويلًا من عذاب الآخرة، وتذكيرًا بنعيم الجنة. إذا رأى المؤمن فصل الربيع وقد أخذت الأرض زينتها وزينت، ورقت النسمات وفاح الأريج وانتشر عبقه، فإن ذلك يذكره بالجنة وشتان. وحينما يخلع الربيع حلته ويسطو الخريف على الأشجار فتتساقط أوراقها وتصير أشباحا بعدما كانت حللا، فإن ذلك يذكره بالدنيا ورحيلها واضمحلالها وزوالها. واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرًا. عباد الله، وحينما يحل فصل الشتاء بزمهريره وفصل الصيف بسمومه ووهجه، يتذكر المسلم نفسين للنار، حيث اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء وآخر في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين. إذن فصل الشتاء ببرده القارس يذكرنا بالنار حيث الزمهرير، وفصل الصيف يذكرنا بحره الشديد نار جهنم حيث السموم والحر الشديد والحميم الآن. فيحدث ذلك عند المسلم خوفا من النار وطمعا في الجنة بفعل ما أمره الله واجتناب ما نهاه عنه. حينما يتضايق الناس من الحر ويتبرمون منه ويأنفون، ألا يأنفون من نار جهنم؟ وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. حينما يؤذينا تصبب العرق ونحاول التخلص منه، ألا نتذكر بذلك حينما تدنو الشمس من الخلائق قد رميل، فيلجم بعضهم العرق وبعضهم إلى حقويه وبعضهم على حسب عمله وتقصيره. حينما ترسل الشمس أشعتها الحارقة في الصيف اللافح، ألا نتذكر موقف الناس للحساب حينما تدنو منهم الشمس؟ ألا نتذكر أناساً يستظلون بعرش الرحمن فنحاول أن نلحق بركبهم؟ صور كثيرة يذكرنا بها هذا الفصل المتوهج، وتذكرنا حرارته بالمصدر الأصلي نار جهنم. فإذا كان هذا نفسها، فما بالنا بها أعاذنا الله منها؟ عباد الله، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن تقلبات الأجواء بصورها المختلفة يرسله الله على من يشاء فيزيد فيها فتكون نكالاً وعذاباً وهلاكاً. ألم يهلك الله قوم نوح بالطوفان؟ ألم يهلك الله قوم عاد بالريح الصرصر العاتية؟ ألم يغرق الله فرعون؟ وفي هذه الأزمنة وقبلها العواصف الشديدة والفيضانات، ولقد بدأت موجات الحر الشديد في هذا العام، فأهلكت ما أهلكت، وتمر كل عام فتجتاح الأنفس والثمار وتحرق الغابات، فهل من معتبر وهل من مدكر؟ كان الوثنيون من اليونان إذا رأوا مثل هذه التقلبات يزعمون أن ذلك من غضب الطبيعة وتصارعها، والمسلم يقف من هذه التقلبات موقفاً إسلامياً فيخاف الله ويخاف أن تكون عذاباً. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغير وجه السماء تغير وجهه وجعل يدخل ويخرج حتى ينجلي، وكذلك كان يفعل إذا كسفت الشمس أو إذا خسف القمر، كان يخرج ويدخل ورداؤه وراءه يجره من الاهتمام بالأمر، وينسب ذلك إلى الله تعالى فيخافه ويرجوه. عباد الله، إن المسلم يكيف حياته على الأجواء المختلفة، ولا تقف الأجواء غير المناسبة لحياته الناعمة سدًا منيعًا في تحقيق مآربه العليا. لقد نفر الصحابة إلى معركة تبوك في ظروف صعبة وفي جو حار ملتهب، وكان المنافقون يقفون واجمين محققين رغبات نفوسهم، وقالوا لا تنفروا في الحر، فرد الله عليهم مبينا مصيرهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولقد حبس عدد من الصحابة الثلج حينما كانوا مرابطين في الثغور ومجاهدين في ساح الوغى في همذان وغيرها. إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء ويبس الخريف ويلهيك حسن جمال الربيع، فأخذك للعلم، قل لي متى؟ لقد تخلص أبو خيثمة رضي الله عنه وأرضاه من متع الحياة الزائلة حينما تاقت نفسه إلى رضوان الله، نظر إلى امرأتيه وقد رشت كل واحدة عريشها، فلما رأى المنظر الحسن والجو العليل في المكان الظليل تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك، فقال: أنا هنا في هذا المكان الطيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر. فأمر بتجهيز راحلته ثم انطلق لا يلوي على شيء، يريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثن عزمه وهجو الحر حتى إذا قارب الوصول عطبت راحلته، فنزل وحمل متاعه على ظهره حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان ابن عباس يسأل الصحابة عن بعض الأحاديث التي لم يسمعها، فإذا سمع أن فلاناً الصحابي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لم يسمعه ركب إليه، فربما جاء إليه في القيلولة، فيتوسد ابن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله، يتوسد رداءه في باب ذلك الصحابي تسفي عليه الريح ويؤذيه الحر حتى يخرج الآخر فيسأله عن الحديث ثم يرجع. صور مثيرة كثيرة في التغلب على مشتهيات النفس في أصعب الظروف يسطرها لنا سلفنا الصالح: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، فبذلك سادوا وقادوا وبكسلنا وخمول هممنا ساد غيرنا وانطوينا تحت لوائهم نلعق الذل ونستسيغ الهوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله، بفضله اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد، عباد الله، كما أن للشتاء فضائل يغتنمها المسلم، فللصيف فضائل يجنيها العاقل المفكر في هذا الوقت. فمن فضائل الصيف مضاعفة ثواب الصوم فيه لما ينال الإنسان من المشقة والتعب. قال أبو الدرداء: صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يتأسف عند موته وفي لحظات نزعه يتأسف على ما فاته من ظمأ الهواجر. ونحن الآن في شعبان الذي كان صلى الله عليه وسلم لا يصوم أكثر مما يصوم فيه، وفي هذا العام سيكون رمضان في هذا الفصل الحار وفي النهار الطويل، فعسى الله أن يبلغنا إياه وأن يعيننا جميعاً وأن يتقبل منا، إنه على ذلك قدير. وكلما زاد النصب عظم الأجر إذا احتسب المسلم تلك العبادات التي فيها هذا النصب. عليك أخي أن تصبر على شدة الحر في مشيتك إلى المساجد لصلاة الجمع والجماعات وشهود الجنائز وتشييعها وغيرها من العبادات التي تتعرض فيها للحر. عباد الله، إن الإسلام دين اليسر والسهولة، فهو يراعي الأحوال ويراعي الظروف، فليس بمعزل عن الحياة، فقاعدته أن المشقة تجلب التيسير. فإذا كان هناك مشقة في عمل من الأعمال تجد أن هناك تيسير لها إذا حصلت المشقة. فإذا كان السفر قطعة من عذاب فلذلك يسر للمصلي وسن له القصر وطولت مدة المسح إلى 3 أيام وغير ذلك. وهكذا حينما تشتد موجة الحر وخاصة إبان صلاة الظهر، فإنه يسن تأخيرها حتى تهدأ موجة الحر فيبرد الجو وترتاح النفس جماعة لا فرادا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. إن تعوذك أيها المسلم عند اشتداد الحر من نار جهنم يجيرك بإذن الله منها. فقد روى الدارمي: إذا كان يوم شديد الحر فقال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم. قال الله لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي منك وقد أجرته. فاللهم أعذنا وأجرنا من حر جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها لومة لائم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، وولاة أمورنا خاصة. اللهم اهدهم سبل الرشاد يا رب العالمين. اللهم ولي علينا الأخيار، اللهم استوزر فينا الصالحين، اللهم استوزر فينا الصالحين، وولي علينا الأخيار يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء. اللهم أنت مولاهم والكافرين لا مولى لهم. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم. اللهم كل إخواننا في مينمار، اللهم كل إخواننا في أفغانستان، اللهم كل إخواننا السنة في العراق، اللهم كل إخواننا في الشام يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ارمي عنهم فأنت الرامي، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، اللهم أحبط مخططات أعدائهم يا رب العالمين. اللهم أحبط مخططات أعدائهم في الالتفاف عليهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.